اشتغل. الحقيقه المفروض حضرتك تبقى عارفه بس يعني تنزلي كل امر منزلته في قلبك، كل امر فرب العالمين حين يامر ايه منزله ربنا في قلبك، والوالد حين يامر ايه منزله الوالد في قلبك، ومدير الكليه حين يامر او الوزاره حين تامر ايه منزله الامر ده في قلبك، ولما هواكي وطموحاتك تؤمر ايه منزلتها في قلبك. انا عارف كويس ان حضرتك عارفه ومتاكده. انا هقول لك ايه، انا هقول لك ده على مخلوق في معصيه الخالق، مش مطلوب اصلا ان احنا نتفق مع الوالد هيلبسه ولا لا، طالما احنا فاهمين ان الوجه عوره وان ستر وجه المراه فرض، وان كل مره انسان بينظر لوجهها بتاسم وتاخد ذنوب، يبقى احنا مش محتاجين السؤال الطويل العريض ده، وانا خدعت ولا لا، وصدقت معاه ولا لا، وكذبت ولا لا، وتوكل على الله ولا لا. انت مش متخيله عدد السيئات بيعمل فيك ايه وانت بتفكري، انت لسه بتفكري عشان تاخدي القرار، انت مش متخيله عدد السيئات بيجري ازاي كل نظره بينظر لك انسان. فما تفكريش الا في الاعتذار لله، انت قد ايه اتاخرتي، انت محتاجه بعد ما تلبسي النقاب النهارده حالا بعد ما تسمعي المقطع الصوتي ده، محتاجه تعتذري كتير لربنا عن كل التفكير ده، عن كل التفكير ده. ربنا مش هيسالك يوم القيامه عن انت ما جبتيش امتياز ولا ما تمكنتيش من التدريس، ربنا يوم القيامه سبحانه وتعالى هيسالك عن كل انسان نظر لك وهو لا يحل لك. شدي حيلك يا دكتور والبسي النقاب بسرعه حالا، انت خلاص منتقبه بالفعل، ويا رب يا رب يا رب تكوني موفقه في الطب وتستري